أي أن أهل ثقيف قالوا له طالما أنك لا تريد اللات أي الصنم التي يعبدونها لا تريد اللات فالأمر إليك، تريد الكعبة اهدم الكعبة طالما أنك لا تريد أن تؤذينا، وإن شئت أرسلنا معك من يدلك على الطريق. فبعثوا معه رجلا يقال له أبو رغال يدله على الطريق، فخرج أبرهة ومعه أبو رغال أو أبو رغال حتى نزل بالمغمس مكان قريب من مكة، فلما أنزله به مات أبو رغال هناك. فبعد ذلك رجم العرب قبر أبي رغال، وذلك يرون أن هذا الرجل كان رجل سوء لأنه كان دليلا لأبرهة إلى هدم بيت الله الحرام. ولذلك يقول جرير عن الفرزدق لأنهما دائما كان يتهاجيان وبينهما نفرة، يقول جرير إذا مات الفرزدق فرجموه كرجمكم لقبر أبي رغالي أو أبي رغالي. قال ابن إسحاق فلما نزل أبرهة بالمغمس بعث رجلا من الحبشة يقال له الأسود على خيل له حتى أتى إلى مكة، فساق إليه أموال سهامة من قريش وغيرهم وأصاب فيها 200 بعير لعبد المطلب وهو يومئذ كبير قريش وسيدها. فهمت قريش وكنان وهذيل ومن كان لذلك الحرم لقتاله، ثم عرفوا أنه لا طاقة لهم قتال أبرهة، وبعث أبرهة رجلا يقال له حناطة إلى مكة وقال سل عن سيد أهل هذا البلد وشريفهم ثم قل له إن الملك يقول إني لم آت لحربكم وإنما جئت لهدم هذا البيت، فإن لم تعرضوا لنا دونه فلا حاجة لي بدمائكم، فإن هو لم يرد حربي فأتني به. أبرهة أولا أخذ أموال قريش التي كانت قريبة من مكة، وكان من ضمن هذه الأموال 100 ناقة لعبد المطلب، ثم بعد ذلك أرسل رسولا إلى أهل مكة يقول لهم إني لم آت لقتالكم وإنما جئت لأهدم الكعبة، فإن تركتموني والكعبة هدمتها ورجعت، وإن قاتلتموني ومنعتموني قاتلتكم وقتلت منكم من قتلت. ثم قال لهذا الرجل الذي أرسله وهو حناطة قال له ثم أتني بسيدهم لأراه. فجاء حناطة وكلم قريش قريشا بما قال أبرهة، فخرج معه عبد المطلب لأنه كما قلنا كان سيد قريش في ذلك الزمن. فلما دخل عبد المطلب على أبرهة احتار أبرهة ماذا يفعل، وذلك أنه أراد أن يكرم عبد المطلب، قال إن أجلسته معي على عرشي كان في هذا منقصة لي، وإن نزلت عن وإن تركته وأنا على العرش كان في ذلك منقصة له. فنزل عن عرشه وجلس مع عبد المطلب على الأرض، فأول ما كلمه قال عبد المطلب قال لعبد المطلب ماذا تريد؟ قال لقد أخذتم 200 من الإبل لي، لقد أخذتم 200 من الإبل لي فأعيدوه. فغضب أبرهة وقال لقد ظننتك أكبر من هذا وأعظم من هذا، ثم جئتني تسألني عن إبلك ولا تطلب مني أن أرجع عن البيت وألا أهدمه؟ فقال عبد المطلب قولة يعني كانت في وقتها حساسة جدا وصارت بعد ذلك مضربا للأمثال، قال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. فقال أبرهة ما كان ليمتنع مني، لهذا البيت لا يمتنع مني. قال أنت ودعت. فقال أبرهة أرد عليه إبله. فلما رجع عبد المطلب إلى قريش أخبرهم الخبر وقال لهم اخرجوا من مكة فلا طاقة لكم لقتال أبرهة، فخرجوا إلى الجبال ثم قام عبد المطلب وأخذ بحلقة الباب باب الكعبة، وقام معه نفر من قريش يدعون الله ويستنصرونه على أبرهة وجنده. وقال عبد المطلب: لا هم، إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ثم أرسل عبد المطلب حلقة الباب وانطلق ومن معه إلى الجبال يتحرزون فيها ينتظرون ماذا يفعل أبرهة. فلما أصبح أبرهة وتهيأ لدخول مكة وهيأ فيله وعبى جيشه، فلما وجه الفيل إلى مكة برك ولم يمشي معهم، فقالوا: ما منع الفيل؟ قالوا: لا ندري. قال: اضربوه. فضربوا الفيل فأبى، فوجهوه إلى اليمن فقام، وجهوه إلى الشام فقام، وجهوه إلى المشرق فقام، وجهوه إلى مكة برك. ثم بعد ذلك فوجئوا بأن أرسل الله تبارك وتعالى عليهم الطير الأبابيل، كما قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. نعم، هكذا أرسل الله تبارك وتعالى الطير الأبابيل، ورمت أبرهة ومن معه بحجارة من سجيل، فأهلكهم الله تبارك وتعالى جميعا. وقيل إنه بقي منهم بعضهم حتى يخبروا قومهم بما فعل الله تبارك وتعالى بهم. هذه هي الحادثة الثانية التي كانت في زمن عبد المطلب. ويذكر أن عبد المطلب كان له 10 من الولد، وهم حمزة والعباس، وهذان أسلم رضي الله عنهما، وكان له كذلك من الولد أبو طالب وأبو لهب، وهذان لم يسلما، وعنده من الولد كذلك الحارث والزبير والغيداق والمقوم وصفار وعبد الله وهو والد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء لم يدركوا بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فأعمام النبي صلى الله عليه وسلم إذن ينقسمون، أو أولاد عبد المطلب ينقسمون إلى 3 أقسام: قسم أدرك الإسلام فدخل فيه وهما حمزة والعباس، وقسم أدرك الإسلام ولم يدخل فيه وهما أبو طالب وأبو لهب، وقسم لم يدرك الإسلام وهم بقية أولاد عبد المطلب. وأما عمات النبي صلى الله عليه وسلم فهن 6: البيضاء ويقال لها أم حكيم، وصفية، وعاتكة، وبرة، وأروى، وأميمة. وعلى المشهور أن عبد المطلب كان قد نذر لئن رزقه الله تبارك وتعالى 10 من الولد ليذبحن أحدهم قربا لله تبارك وتعالى. وذلك يذكر أنه لما حفر زمزم منعته قريش من أخذها له، فلم يكن له ولد يمنعه، فغضب لأجل هذا وقال: لئن رزقني الله 10 من الولد لأذبحن أحدهم. نذر إن رزقه الله 10 من الولد ليذبحن أحدهم، فرزقه الله تبارك وتعالى أولئك الأولاد، فأراد أن يوفي بنذره، فعمل قرعة، فوقعت القرعة على ولده عبد الله والد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما أراد ذبحه قامت إليه قريش ومنعته، فقال عبد المطلب: فكيف أصنع بنذري؟ فأشاروا عليه بأن يأتي العرافة فيسألها، فجاءها فسألها، فأمرته أن يقرع بين ولده عبد الله وعشر من الإبل، فقرع، فوقعت القرعة على عبد الله، فقالت له: زد 10.